بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace, mercy and blessings of Allah be upon you all. I would like to speak about debate. Debate يعني مناظرة. وسبحان الله فن أو علم المناظرات debates. كلنا نذكر فضيلة الشيخ أحمد حسين ديدات جواجرات إنديا، لكنه ولد في الهند لكنه ترعرع في حي فيرلم في مدينة دربن في جنوب إفريقيا العاصمة بريتوريا. الله يجزيه عن الإسلام والمسلمين كل خير. إذا ذكرت كلمة مناظرات debates دائما فيه cons pros and cons، فيه opponents نصير proponents نصير opponents خصم، الرأي والرأي الآخر. ودين دين عظيم سبحان الله. There is no compulsion in religion، لا إكراه في الدين. You have your own religion، we have ours. لكم دينكم، to you belongs your religion, to us belongs ours. We have our own religion, you have yours. No compulsion in religion. لا إكراه في الدين. سبحان الله، ديننا بفضل الله، إن الدين عند الله الإسلام، submission to the will of Allah سبحانه وتعالى. 6236 آية، منها 1046 تدعو إلى التفكر والتدبر. Meditate، يتأمل، ponder، reflect، سبحان الله، contemplate. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قل هاتوا برهانكم، proof، bring us your proof، evidence، سبحان الله. طيب، كلنا نذكر فضيلة الشيخ ديدات رحمه الله رحمة واسعة، والله يجزيه عن الإسلام كل خير، وتلميذه النجيب فضيلة الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك، الله يمتعه بالصحة والعافية. لكن لعلنا ننسى، كما يقول فضيلة الشيخ ديدات رحمه الله، لولا كتاب إظهار الحق، The Revelation of Truth، للعلامة رحمة الله خليل الرحمن الهندي، رحمة الله الكرانوي الهندي، رحمة الله خليل الرحمن الهندي سبحان الله، كتابه إظهار الحق، والعنوان سب تايتل، تايتل يعني عنوان، وتايتل لقب، عنوان كتابه وكذا، لكن أدرس عنوان جغرافي وهكذا. فعنوان المناظرة اسمه المناظرة الكبرى ما بين كبير منصري شبه القارة الهندية بيفاندر وبين العلامة رحمة الله الكرانوي. تخيلوا حضراتكم هذا المنصر تعلم اللغة الأردية وأخذ يشبه على الناس ويخرج إلى الأسواق و ويلقي بالشبهات. وبالمناسبة كلمة شبهة misconception، ما نقولش suspicion، suspicion شك أو اشتباه، concept يعني مفهوم، conception أيضا مفهوم، notion idea، لكن misconception مفهوم مغلوط، شبهة في التباس هنا، فيلقي عليهم الشبهات كما يفعل الآن يعني أعداء الدين، ربنا يحفظنا منهم، ويلقون بالشبهات وهكذا. فخرج عليه الشيخ رحمة الله الكرانوي وقال له يعني ثلاث، بيني وبينك ثلاث مناظرات، لو، وكانت كلمة كبيرة على لو، غلبتني في واحدة تنصرت والعياذ بالله، وكانت كلمة كبيرة لكن يقولها بفضل الله بثقة من الله سبحانه وتعالى أن الله سينصره عليه إن شاء الله. ومن أول مناظرة هرب بفاندر وهكذا، وراح إلى طبعا عاصمة الخلافة الإسلامية آنئذ في الأستانة. ولما بدأ برضو يجري، فقالوا له للخليفة العثماني أحضر له رحمة الله الكرانوي، ففر اللي هو بيفاندر، لأنه سبحان الله. ولذلك كتب بقى كتاب جميل أوصي من يعني comparative religion، مقارنة الأديان، زي comparative literature، الأدب المقارن، بندرس مقارنة هنا مقارنة الأديان، نقرأ، ودكتور منقذ السقار الله يحفظه، والعلماء كثيرين لو دخلنا في هذا المجال ربنا يبارك فيكم. واللهم صل على سيدنا محمد. يبقى كلمة debate يعني مناظرة. أوصي بقراءة كتاب The Revelation of Truth، وموجود طبعا باللغة الإنجليزية، موجود باللغة العربية. ربنا يبارك فيكم، هذا من فضل ربنا. فضيلة الشيخ ديدات رحمه الله رحمة واسعة كان بائعا في متجر، وكان جنبه كلية الإكليروس اللي أنت عارفين بتخرج، اللي هم الثيولوجي ثيولوجي ثيولوجي يو نو ثيولوجيستس، والعلم اللي هو يعني عندهم اللاهوت والكلام ده، الإكليروس. وبفضل الله ما عندناش هذا المصطلح طبعا، رباي حاخام يهودي، بريستقس نن راهبة، مونك راهب، مونستري دير دير، وهكذا سبحان الله. ما عندناش، احنا كلنا رجال دين، ما عندناش حتة رجل دين بمعنى الكهنوت بفضل الله سبحانه وتعالى، ما عندناش. اللهم لك ألف حمد، بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم حملنا هذه الأمانة، ومعلوم من الدين بالضرورة أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأحمدية القديانية كفرة، لأنهم يقولون خاتم يعني حلية، ويزعمون أن ميرزا غلام أحمد يعني هو من صنيعة الاستدمار والاستخراب الإنجليزي، وعلى أنه يزعمون أنه نبي، وبيلبسوا على الناس على فكرة، يقول لك الأحمدية وانت عارفين، ولهم شغل على النت، أسأل الله أن يحفظنا من شرهم وهكذا. فهم لا يموتون للإسلام بالصلاة. وهذا الرجل سبحان الله نبيهم المزعوم يذكرنا بمسيلمة الكذاب، وكم أغزاه الله سبحانه وتعالى في حياته، وسبحان الله. نسأل الله يعني أن يثبتنا على الحق بإذن الله تعالى، وأن يعني يحفظ علينا ديننا يا رب العالمين. طيب طبعا كانوا بيخرجوا من الكلية اللي هم بيتخرجوا بيدرسوا فيها، ويلا واتس يور نيم أحمد، فطبعا على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيسخرون منهم، لاف يعني يضحك، لاف آت يسخر من مك يسخر أيضا، مكر السخرية. فكان يعني يتحرك شوقا بالقاف والكاف، الله يرضى عنه فضيلة الشيخ ديدات، ويحاول أن يعني في طبعا في مساجلات، ويكلمهم ويرد عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في مرة يعني من رضا ربنا عليه، في مخزن وجد نسخة من هذا الكتاب إظهار الحق، فيقول لولا كتاب إظهار الحق بإذن الله تعالى لظل أحمد ديدات بائعا في متجر. يبقى أوصي حضراتكم بقى، يبقى بإذن الله تعالى ياريت نقرأ هذا الكتاب، وأيضا نتابع بقى كل المناظرات والمساجلات لفضيلة الشيخ ديدات رحمه الله رحمه واسع. خبرتي الشخصية في هذا، كنا دعينا في، كنت visiting scholar في in the mid 90s في IUP Indiana University of Pennsylvania، وكان حاجة اسمها 6 o'clock series once a month، يعني كانت بتبقى Saturdays، وكان الديبيت مناظرة، وعلى البانل كده خمسة يمثلون الايه، يمثلون بقى الإسلام، النصرانية، الكريستيانيتي، جوديزم اليهودية، بوديزم البوذية، والإيثيزم الإلحاد. وخلوا بالحضراتكم، ثيزم الألوهية، الآب معنى نو، ولذلك كات يقطع باللغة اللاتينية، آتوم. كانوا يظنون أنها قبل انشطار الذرة، لكن طبعا الإشارة موجودة في القرآن، وما يعزب عن من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإشارة إلى انشطار الإيه؟ انشطار الذرة بفضل الله سبحانه. فآتم يعني نقاط، إيثيزم يعني نوثيزم اللي هو الإلحاد، ربنا يحفظنا وياك. مونو يعني واحد، مونوثيزم التوحيد. بولي يعني متعدد، بولي ومالتي وكذا. بوليثيزم الشرك، ولذلك بوليثيست يعني مشرك. فسبحان الله، الإيثيست ضحك الناس عليه، لأن الناس مفطورة باي انستنكتيفلي بالفطرة على يعني الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قلنا كلمة ريفرت أفضل من كلمة كونفرت. كونفرت يعني شخص غير دينه، لكن ريفرت شخص عاد إلى دينه الأصلي، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعلى البانل، وبالمناسبة كنت أنا مرشح أتكلم عن الإسلام، لكن المنسق كان بريست الكوردينيتور، وأصر على أن يتكلم عن الإيه، عن الإسلام واحدة ست. ولما سألنا عن السبب، قال إن في واحد مسلم جاء قبل كده وقال وانت هتدخلوا النار وهتعمل فالأسلوب، فقال لعل لما واحدة ست يبقى الأمور فيها يعني هدوء وهكذا يعني. فأخت فضلة يعني بفضل الله، ويعني أعددنا يعني الحمد لله رب العالمين، وجلست على البانل، وكنت أنا في البنش الأول، فوجهت السؤال أذكر اللي هو البريست، لانه الديانه اليهوديه غير تبشيريه، البوذيه قاعد يقول واليوجا والمش عارف ايه وكده خلي بحضراتكم. وطبعا الديانه بقى اللي هي عماله يعني ايه بروزليتايزنج وبتحاول. في وجهت له سؤال، طبعا كان عنوان المناظره اسمه ريليجن اور مايند، ريليجن اند مايند are they compatible or incompatible، الدين والعقل هل هما متوافقان ام متضادان؟ طبعا مساله بالنسبه لنا بفضل الله سبحانه وتعالى، اول كلمه في القران اقرا ها في سوره الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، خبر حضراتكم سبحان الله 1046 ايه من 6236 ايه تدعو الى التفكر والتدبر، pondering reflection ها contemplation meditation سبحان الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني يعني لو عدنا مكثنا الوقت في هذا الأمر كثير بفضل الله سبحانه وتعالى، مش محتاجة يعني اللهم لك ألف حمد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها. فوجهت سؤال للقس وقلت له يعني I highly appreciate، يريد نعرف التعبير I highly appreciate أقدر وبشدة محاولته، هذا ليس تملق وليس هو بيحاول بيثبت ويحاول. وسبحان الله صدق الله سبحانه وتعالى إذ يصفهم بالضالين those who went astray، ربنا يحفظنا وإياك. فوجهت له السؤال يعني I highly appreciate what you said، أقدر وبشدة محاولاتك مفعول به منصوب بالكسر أنه جمع مؤنث سالم، وأنت يعني تحاول تثبت but don't you think it challenging to mind، ألا تعتقد أنه أمر يتحدى العقل to ask me to believe that Jesus Christ peace be upon him، أن تطالبني أن أؤمن بأن سيدنا عيسى عليه السلام حاشا لله لاهوت يعني إله 100% ناسوت يعني إنسان، سبحان الله لو لاحظ إله ما يبقاش إنسان وإنسان ما يبقاش إله، طيب حاجة يعني تناقض سبحان الله. حتى الترينيتي مش موجودة خالص عندهم، وبولس اللي أدخلها وما فيش كلمة ترينيتي موجودة خالص اللي هو الثالوث الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، طب ثلاثة واحد واحد ثلاثة كيف سبحان الله. فالمهم قلت له يعني هذا أمر challenging to mind يتحدى العقل. خلي بقى طب وبعدين، طيب لما سيدنا عيسى بيقولوا هم يسوع على خشبة الصلب وإحنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ولذلك فضيلة الشيخ ديدات كتابه الجميل أو طبعا ذا تشويس اللي هو التو بارتس يا ريت نقراهم كلهم ما شاء الله، طبعا كتيبات جميلة بقى لما الصغيرة طبعا ده مجلدات اللي هو، لكن لو الفلايرز والبوكلتس كمان لما نقراهم ما شاء الله، منهم بقى إيه كروسيفيكشن فيكشن خيال حيال الايه اور كروسيفيكشن البانينج التورية والجناس الجميل ده طبعا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بقول له طبعا هو بيقول الي الي لما شبثتني اللي هو why have you forsaken me، لما هجرتني. طيب سبحان الله حاسس بالظلم، قلت عندنا ولا تزر وازرة وزر اخرى، احنا عندنا القضية سبحان الله، هم عندهم الاوريجينال سن الخطيئة الاولى خطيئة سيدنا آدم، وإن 70 جيل بين سيدنا آدم وسيدنا عيسى ومحكوم عليهم باللعن ولازم بقى والإيه والفداء وصلب ابنه الوحيد حاشا لله سبحان الله. طيب يا أخي إحنا عندنا الله سبحانه وتعالى مش محتاجة التمثيلية دي حاشا لله، الله سبحانه وتعالى بكلمة كن يغفر البشرية كلها، والقضية عندنا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب حضرتك لولا عصيان سيدنا آدم بإذن الله تعالى بعلم الله سبحانه وتعالى كنت أنا وإنت هنبقى فين؟ سيدنا آدم وستنا حواء في الجنة وخلاص إحنا مش لكن لعمارة الكون سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يطاع إلا يعني بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه سبحانه وتعالى، وكله سبحان الله سبحان الله. نسأل الله أن يجعلنا يعني من الطائعين بفضل الله سبحانه وتعالى. والآية 59 من سورة آل عمران وعدد آياتها 200 آية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولذلك سبحان الله المثلية هنا ليست فقط في الإعجاز، احنا عندنا ميراكل يعني معجزة، لما أقول على القرآن انيميتابل جاي من كلمة imitate يعني يقلد، انيميتابل لا يمكن تقليده بفضل الله انيميتابيليتي اوف ذا قران. فسبحان الله الاعجاز ليس في مجرد ان الله سبحانه وتعالى لهم طب لو هتفتنوا، طب ما سيدنا ادم بدون اب او ام، ستنا حواء بدون ام، سيدنا عيسى بدون اب، الله قادر سبحانه وتعالى. ولذلك المثليه كمان في الاعجاز ان سيدنا عيسى مذكور 25 مره، سيدنا ادم 25 مره في القران الكريم، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحان الله تركت له الكلمه بعد ما سالته السؤالين دول، فظل تو بيت راوند ذا بوش يلف حول نفسه.